بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الخامسة: دلالة النهي على الفساد تحرير محل النزاع. الكلام يقع في درس اليوم في هذه المسألة: هل يدل النهي على الفساد، عليكم السلام، هل يدل النهي عن ماذا؟ النهي عن العبادة وعن المعاملة، هل يدل على فسادهما أم لا؟ مثلا الحائض منهية عن الصلاة، الحائض النفساء منهية عن الصلاة. هنا لو أن الحائض صلت مع وجود النهي، هل يدل النهي على فساد صلاتها؟ تقع الصلاة فاسدة أو لا؟ تقع الصلاة صحيحة لكنها فعلت محرما. وكذلك في المعاملة، القرآن يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع نهي عن إيقاع معاملة البيع وقت النداء لصلاة الجمعة. ذروا البيع، الأمر بعد ذروا البيع، اتركوا البيع، أمر بترك البيع وقت نداء للصلاة. هنا لو أن المكلف أوقع معاملة وقت النداء لصلاة الجمعة، هل تقع المعاملة فاسدة؟ يبطل البيع؟ لا يترتب أثر على البيع؟ أو لا، تقع المعاملة صحيحة لكنه فعل محرم؟ أقوال في المسألة. المصنف يقول: ولأهمية هذا البحث لا بد أن نحرر محل النزاع، فإن هذه المسألة من المسائل المهمة في علم الأصول، وبحثها علماؤنا من القديم، ليست مسألة مستحدثة، إنما هو بحث أصولي قديم أيضا. فلا بد أن نتكلم أولا في مجموعة من المصطلحات وردت في العنوان. مثلا نحن في العنوان قلنا هكذا في العنوان: هل يدل النهي على الفساد أو لا؟ في العنوان كلمة دلالة، هل يدل، ما المقصود بالدلالة هنا؟ في العنوان النهي، ما هو النهي المبحوث عنه هنا؟ في العنوان كلمة الفساد، ما المقصود بالفساد هنا؟ ونحتاج أيضا أن نبحث في آخر المطاف في أن النهي لا بد له من متعلق. النهي عن ماذا؟ عن شيء، عن متعلق. متعلق النهي هنا ما هو؟ أما بالنسبة إلى المصطلح الأول، الدلالة، في قولنا هل يدل، ما المقصود بالدلالة؟ المصنف في هذا البحث هنا في هذه النقطة الأولى جمع بين بحثين، جمع وإن كان أحدهما مترتب على الآخر، جمع بين بحثين، بين معنى الدلالة وبين أن هذه المسألة مسألة دلالة النهي على الفساد، هل هي من مباحث الألفاظ أم من مباحث العقل، العقليات، الملازمات العقلية؟ فجمع بين البحثين، وإن كان البحث الثاني مترتب على الأول. فنعود إلى السؤال: ما المقصود بالدلالة؟ قولان في المسألة، قولان في المسألة. القول الأول يقول المصنف: الظهور البدوي لهذه اللفظة الدلالة، الظهور البدوي، نقول أن المقصود من الدلالة الدلالة اللفظية. لماذا؟ لأن المقصود بالدلالة هنا لفظ النهي، لفظ النهي. عندما أقول هكذا النهي، هذا اللفظ يدل على الفساد. فالبحث إذن في الألفاظ، في لفظ النهي. هل لفظ النهي يقتضي الفساد أو لا؟ يدل على الفساد أو لا؟ فالبحث يكون في الدلالة اللفظية، لأن البحث في ألفاظ النهي، وألفاظ النهي يعني بحث في الألفاظ. إذا بحث في الألفاظ فبحث في الدلالة اللفظية. إذن هذه المسألة تدخل في مباحث الألفاظ. المصنف يقول: وهذا ظهور بدوي. ظهور البدوي يزول مع أدنى التفات، هذا ظهور بدوي. ولأجل هذا الظهور البدوي البعض أدرج هذه المسألة، مسألة دلالة النهي على الفساد، أدرجها، أدخلها في مباحث الألفاظ، فقال هي مسألة لفظية. انتهى القول الأول. القول الثاني: إلا أن المصنف يقول: وهذا ظهور بدوي لا نقبله، والحق أن المقصود من الدلالة هنا ليس لفظ النهي. لماذا؟ لأن النهي قد يستفاد من غير الألفاظ، ليس من الضروري أن يكون هناك لفظ حتى يكون هناك نهي، لا، قد يكون هناك نهي من دون لفظ. لذا نحن نقول الحق والإنصاف أن المقصود هنا بالدلالة ليس لفظ النهي، وإنما المقصود بالدلالة هنا، التفتوا، الدلالة يعني الاقتضاء، يعني التلازم. هل يقتضي؟ هذا معنى هل يدل، مو لفظ النهي. هل يدل يعني هل يقتضي النهي الفساد أو لا؟ بعبارة أخرى، هل هناك ملازمة بين النهي وبين الفساد أو ليس هناك ملازمة؟ والبحث في الملازمة وعدم الملازمة بحث في الألفاظ؟ لا، إنما هو بحث في الملازمات العقلية. فتدخل المسألة في بحث الملازمات العقلية وليست من مباحث الألفاظ. نعم، لأجل الخلق، لأجل الظهور البدوي أدرجها كما قلنا بعضهم في مباحث الألفاظ. إلا أن المقصود باللفظ هنا الاقتضاء، هل يقتضي النهي؟ هو هذا المطلب، هل يقتضي النهي الفساد أو لا؟ نعم، قد يقول قائل، إشكال اللطيف، قد يقول قائل: شيخنا، قلتم المسألة هل يقتضي، يعني أنتم تبحثون في التلازم بين النهي والفساد. نحن نقول لكم: إذا كان البحث في التلازم، نحن قرأنا في المنطق أن التلازم على أقسام أو على قسمين، تلازم بين وتلازم غير بين. التلازم البين تلازم بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعام. سؤال لكم أيها الشيخ رحمك الله، سؤال: أنتم عندما قلتم البحث في الملازمة هل هناك تلازم؟ فأدخلتم المسألة في بحث الملازمات. نحن نقول لكم هذا، أنتم تقبلون هناك تلازم على هذا الكلام، تقولون هناك تلازم. نحن نسأل منكم هذا التلازم من أي نوع؟ تلازم بين أو غير بين؟ لابد تقولوا تلازم بين. خب سؤال آخر، بين بالمعنى الأخاص؟ لو بين بالمعنى الأعام، المصنف يقول بين بالمعنى الأخاص. إذا كان التلازم بين بالمعنى الأخاص فلا بد أن تدخل المسألة في مباحث الدلالة الالتزامية. خب والدلالة الالتزامية دلالة من أقسام الدلالة اللفظية، لأن اللفظية على أقسام ثلاثة: مطابقية، تضمنية، التزامية. وقلنا في المنطق في شرط الدلالة الالتزامية من شروطها أن يكون هناك تلازم، وأن يكون التلازم بين بالمعنى الأخص. إذا تقبلوا بين بالمعنى الأخص فالمسألة داخلة في بحث الدلالة الالتزامية، والالتزامية من الدلالة اللفظية فالمسألة داخلة في مباحث الألفاظ. فعدنا إلى حيث هربنا، عدنا إلى نفس المكان. المصنف يقول نحن نقبل هذا، نحن نقبل منكم هذا السؤال، نقبله وفي محله، ولكن حتى لو قبلنا أن التلازم هنا بين بالمعنى الأخص، والبين بالمعنى الأخص كما ذكرتم التزامية والتزامية من اللفظية، حتى لو قبلنا بهذا هناك بحث، وهذا البحث يجب أن يسبق إدخال المسألة في مباحث الألفاظ. ما هو البحث؟ إذا كنتم تقولون هناك ملازمة بين بالمعنى الأخص إلى آخره، لابد أن نعقد بحثا أول. هذا البحث الأول قبل أن نقول تلازم بين بالمعنى الأخص بالمعنى الأعم، قبل كل هذا لابد أن نطرح سؤال: هناك تلازم أصلا أو لا؟ سؤال التفت إليه، هناك تلازم بين النهي والفساد أو لا؟ إذا ثبت هناك تلازم ثم نقول هذا التلازم بين أخف لو بين أعم، ثبت العرش ثم انقش، لا يمكن أن نقش على الهواء أو النقش في الماء، ثبت عرشا ثم انقش عليه. يعني ثبت هناك ملازمة أولا ثم اسأل هذه الملازمة بينة أو غير بينة، إذا كانت بينة بينة أخف أو بينة أعم. أما أنت رأسا حكمت بينة، نحتاج إلى بحث قبل هذا، تلازم موجود أو لا؟ وهذا البحث في الملازمات، هل هناك ملازمة أو لا؟ فإذا بحث في العقليات. الجواب واضح يصير؟ إذن لابد أن نطرح السؤال قبل. إذا قبلنا أنها داخلة في البحث اللفظي، نحن نقول قبل هذا لابد أن نطرح هذا البحث: هل هناك تلازم أو ليس هناك تلازم؟ إذا قبلنا هناك تلازم يأتي سؤالكم: تلازم بين أخف أو بين أخف؟ فإذا رجعنا إلى بحث الملازمة، وبحث الملازمة من البحوث العقلية لا من البحوث اللفظية. إذن إدراجها هذه المسألة إدراجها في مباحث العقليات بحث الملازمات العقلية أولى وأجمع وأكمل لنا. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني: ما المراد بالنهي؟ قلتم هل يدل النهي؟ عرفنا أن المقصود بالدلالة هنا الاقتضاء والتلازم، عرفنا هذا، لكن ما المراد بالنهي؟ المصنف يقول: قرأنا في الجزء الأول مبحث النهي، أول بحث في مباحث النهي، قلنا هكذا النهي ظاهر في الحرمة، ثم عقدنا بحث هذا الظهور بالواضع أو بحكم العقل. قلنا هنا المصنف رجح أن كلمة النهي تدل على التحريم بحكم العقل لا بالوضع. لماذا؟ لأن كلمة النهي إذا نظرنا إلى وضعها فهي تشمل النهي التحريمي والنهي الكراهة التنزيه، فالكلمة بالواضع لها معنيان. نعم العقل دل على أن النهي يدل على الحرمة، هذا رأي مصنف، نفس الرأي ما قلنا هنا نأتي به هنا. نقول النهي بالواضع يدل على النهي التحريمي والكراهة. نعم بالعقل دل على التحريم. خب هنا المصنف يقول هنا في هذا البحث لا دلالة عقلية تقول أن النهي هنا مختص بالتحريم، فالبحث هنا يعم التنزيه، خصوصا وأن البعض قد تنازع أيضا في النهي التنزيهي. فهنا في هذه المسألة رح نبحث النهي الشامل للتحريم والشامل للكراهة، واضح؟ هذا أولا. وثانيا سنبحث أيضا النهي النفسي والنهي الغيري، لأن كلمة النهي وإن كانت تدل على النهي النفسي لكن البعض أيضا تنازع في النهي الغيري، ومن هنا نحن سوف نسلك مسلك صاحب الكفاية الذي بحث عن النهي التحريمي والتنزيهي النفسي والغيري، خلافا لشيخ مشايخنا الشيخ النائيني قدس الله نفسه الزكية الذي خصه بالنهي التحريمي بالنهي النفسي، ولم يبحث عن كراهة ولا الغير. لماذا؟ الشيخ النائيني يقول لأن الدال على الفساد هو النهي التحريمي لا الكراهة، الدال على الفساد هو النهي النفسي لا الغيري. المصنف في مقام الجواب على الشيخ يقول: ونحن نقبل منك هذا، لكن هذا رأيك، مذهبك في المسألة، رأيك في المسألة هذا، نحن لا نبحث عن الرأي، نحن نقول هل يمكن إيقاع النزاع أو لا، نوقع النزاع أولا ثم تبنى أنت أو نتبنى نحن، لا فرق، نتبنى أن النهي الدال على الحرمة هو النهي التحريمي النهي النفسي. أنت شيخ نائني خلط بين أمرين، بين رأيه ومحل النزاع. هذا رأيك، أما محل النزاع هل يشمل الغير الكراهة أو لا؟ نحن نقول يشمل هذا أيضا، فلا بد أن نوقع البحث ثم لتختر أنت ما تذهب إليه ولنختر نحن أيضا ما نذهب إليه. فرأينا شيء ومحل النزاع شيء آخر، خصوصا وأن البعض قد تنازع في هذه المسائل وأوقع البحث والنزاع. هناك من يذهب إلى البحث في هذه الأمور، فإذا البحث هنا في النهي التحريمي والتنزيهي النفسي والغيري، خلافا لما ذهب إليه الشيخ النائم عليه الرحمة. هذا البحث الثاني. البحث الثالث وهو بحث مهم يحتاج أن تلتفتوا إليه، الفائدة. ما المقصود بالفساد؟ قلتم في العنوان هل يدل النهي على الفساد؟ السؤال ما المراد بالفساد؟ المصنف الجواب الفساد هنا المراد منه المقابل للصحة، تقابل رأسا متقابل. قلنا يأتي سؤال من أي أنواع التقابل؟ هذا السؤال واضح. قلتم تقابل أن الفساد المقابل، خب ما المراد من التقابل هنا؟ التقابل بين الصحة والفساد من أي أنواع التقابل؟ اختلفوا، هل هو تقابل النقيضين؟ رأي. هل هو تقابل الضدين؟ رأي. المصنف يقول لا، نحن نقول تقابل ملك وعدم. ومن قوانين الملك والعدم أن أحدهما يصدق حيث يصدق الآخر وإلا فلا. إذن على هذا المصنف يقول الفساد يصدق حيث يمكن أن تصدق الصحة، وإلا إذا مورد غير قابل للصحة فهو غير قابل للفساد. فهو غير قابل للفساد. إذا ما دام التقابل تقابل ملك وعدم، فإذا لا بد أن نقبل هذه النتيجة أن الفساد يصدق في مكان له قابلية أن يصدق عليه الصحة. خب نأتي، ما المقصود بالصحة حتى نعرف المقابل لها؟ حتى نعرف المقابل له من باب معرفة الشيء بضده. المصنف يقول المراد من الصحة هنا صحة كل شيء بحسبه. العبادة لها صحة والمعاملة أيضا لها صحة، وصحة العبادة شيء، صحة المعاملة شيء آخر. معنى الصحة في العبادة ما المراد منه؟ معنى الصحة في العبادة أن تطابق العبادة، أن تطابق العبادة المأتي بها في الخارج، أن تطابق ما هو مأمور به. أنت في الصلاة مأمور بماذا؟ بأجزاء الصلاة جميعا الواجبة، مأمور بالشرائط جميعا الواجبة. إذن حتى تكون العبادة صحيحة لا بد أن تطابق المأمور به، يعني بوجدان جميع الأجزاء والشرائط وجميع ما هو معتبر في العبادة. إذا طابقت هذا تسمى العبادة صحيحة. هذا معنى الصحة. اتضح معنى الفساد. إذا معنى الصحة هذا معنى الفساد فقدان، واضح بعض؟ يعني معنى الفساد عدم مطابقة العبادة لما هو مأمور به. شلون عدم المطابقة؟ بفقدان أحد الأجزاء، أحد الشرائط، أو أحد الأمور المعتبرة في الصلاة. فإذا لم تطابق تسمى الصلاة فاسدة. دققوا في التعريف، التفتوا إلى التعريف، الصحة معناها هذا، فالفساد معناه هذا. خب إذا أنا مأمر بعبادة وكانت فاسدة، هذا له لازم، من لازمه عدم سقوط الأمر، واضح بعض؟ الأمر ما جئت به، ما امتثلته، إذا كان الأمر واجبان ولم أمتثل هذا الأمر، هذا يعني أن ذمتي لا تزال مشغولة بما أنا مأمور به. إذن لم يسقط الأمر، إذن لم يسقط الأداء، يعني الإعادة في داخل الوقت أداء، ولم يسقط القضاء في خارج الوقت. هذا معنى فساد العبادة. فساد العبادة عدم مطابقتها لما هو مأمور به، وبالتالي عدم سقوط الأمر، وبالتالي لا بد أن أعيد أداء في داخل الوقت أو أقضي في خارج الوقت. هذا معنى فساد العبادة وصحة العبادة. ونفس هذا المعنى في المعاملة المصنف يقول لا، صحة كل شيء بحسبه، صحة العبادة بحسبه. وقلنا أما المراد بالصحة في المعاملة ما هو؟ المراد بالصحة في المعاملة ما هو؟ المراد بالصحة في المعاملة مطابقة المعاملة، المطابقة أيضا لما هو معتبر في أمر المعاملة. شنو شرائع المعاملة؟ شرائع الصحة ما هي؟ مثلا في البيع، من شرائع الصحة إجراء، مثلا إجراء الصيغة، إجراء الصيغة. من شرائع الصحة تسليم، أن يكون المثمن حاضر إلى آخره، الثمن حاضر إلى آخره، مجموعة شروط. إذا كانت تلك الشروط موجودة فالمعاملة صحيحة. إذا كانت صحيحة يترتب عليها أثرها نقل انتقال بعد يصير. خب فساد العبادة بفقدانها لأحد الشرائط المعتبرة في البيع. إذا فقدت ما يترتب نقل انتقال. في العلاقة الزوجية، في الزواج، معاملة الزواج يحتاج إلى شروط، من شرائطه إيجاد الصيغة، من شرائطه أن تكون الصيغة مثلا بلفظ الماضوية، يقول قبلت مثلا، زوجت قبلت. إذا حصلت هذه الشروط يكون الزواج والعلقة الزوجية موجودة، إذا لا تكون مفقودة. هذا معنى الفساد والصحة في أمر المعاملة. فصحة كل شيء بحسبه هذا معناها، صحة العبادة بحسبها، فسادها بحسبها، وكذلك في المعاملة صحتها فسادها بحسبه أيضا. اتضح هذا البحث؟ البحث الأخير يقول المصنف خب هل يدل النهي على الفساد؟ عرفنا المصطلحات الثلاثة، النهي يحتاج إلى متعلق يتعلق به. مثلا يقول الأب لولده أنهاك عن شنو؟ لا تلعب مثلا في الطرقات، فيحتاج النهي إلى متعلق، الأمر إلى متعلق. خب المصنف يقول متعلق النهي هنا يمكن تصويره على قسمين، متعلق النهي تصويره على قسمين. القسم الأول متعلق يمكن وصفه بالصحة والفساد، متعلق يمكن وصفه بالصحة والفساد. مثلا نهي الحائض عن إيقاع الصلاة في وقت الحيض، متعلق النهي هنا إيقاع الصلاة، هذا متعلق النهي. هنا نجي إلى المتعلق، يمكن وصفه بالصحة والفساد؟ بل نعم، صلاة صحيحة، صلاة فاسدة، يمكن وصفه. النهي عن المعاملة وقت البيع، وقت النداء عفوا، صلاة الجمعة، يمكن وصفها بالصحة وبالفساد. التفتوا، إذا كان المتعلق يمكن وصفه بالصحة والفساد فهو داخل في محل البحث. أما القسم الثاني، إذا لم يمكن وصف المتعلق بالصحة والفساد فلا يدخل، لأن بحثنا في الصحة وفساد، نهي يقتضي الفساد، بحثنا فساد وصحة. فبعض الأمور وإن كانت متعلقة للنهي لكن لا تدخل في محل النزاع. لماذا؟ لأنه لا توصف بالصحة والفساد. مثلا شرب الخمر، أجلكم الله، شرب الخمر، لا تشرب الخمر، نهي أو لا؟ لكن سؤال، إذا شرب زيد الخمر يمكن أقول شرب صحيح شرب فاسد؟ ما يمكن أصفه هكذا. إذا لا يوصف بالصحة والفساد، لا تأكل لحم الخنزير، زيد أكل لحم الخنزير، ما يمكن أقول هذا أكل صحيح أكل فاسد. وهكذا في بعض المتعلقات. فإذا من شروط المتعلق الداخل في محل البحث أن يكون قابلا لوصفه بالصحة والفساد، واضح المطلب؟ إذن واضح المورد؟ إذن اتضحت معنى المصطلحات الأربعة، معنى الدلالة ومعنى النهي ومعنى الفساد ومعنى متعلق النهي. المتعلق لا بد أن يكون مما يوصف، وإلا لا يدخل، وإن كان منهي عنه لكن لا يدخل في محل نزاع. هنا بعد شنو عندنا غير عبادة ومعاملة؟ ما في عبادة، لو عبادة لو معاملة، الفقه كله لو عبادة لو معاملة، لا طهارة في العبادة بعد داخل عبادة لو معاملة. اتضح محل النزاع. إذا اتضح محل النزاع نأتي إلى بحثنا. تحرير النزاع اتضح حتى نعرف إلى أي درجة مهم إيضاح محل النزاع، شقد مهم. أحيانا قد نتنازع مع بعضنا البعض، لكن نزاع لفظي، فلا بد أن نحرر في كل محاورة، لا بد أن نحرر محل النزاع. اتضح؟ قال. هذه المسألة من أمهات المسائل الأصولية التي بحثت من القديم، ولأجل تحرير محل النزاع فيها وتوضيح محل النزاع فيها علينا أن نشرح الألفاظ الواردة في عنوانها، وهي كلمة الدلالة، النهي، الفساد. ولا بد من ذكر المراد من البحث الرابع، المصطلح الرابع، من الشيء المنهي عنه، يعني متعلق النهي أيضا، لأنه مدلول عليه بكلمة النهي. النهي يحتاج إلى متعلق، فما هو المتعلق هنا؟ إذ لا بد للنهي بالمتعلق. إذن ينبغي البحث عن أولا الدلالة، فإن هذا القول الأول، فإن ظاهر اللفظ يعطي أن المراد منها الدلالة اللفظية. عجيب، لماذا؟ ولعله لأجل هذا الظهور البدوي أدرج بعضهم هذه المسألة في مباحث الألفاظ. ولكن المعروف، هذا القول الثاني، ولكن المعروف أن مرادهم منها من اللفظة ما يؤدي إليه لفظ الاقتضاء حسب ما يفهم من بحثهم المسألة وجملة من الأقوال فيها، لا سيما المتأخرون من الأصوليين يذهبون إلى هذا القول. وعليه فيكون المراد من الدلالة خصوص الدلالة العقلية، وحينئذ يكون المقصود من النزاع البحث عن اقتضاء مو عن دلالة لفظ. لا، يقتضي النهي، طبيعة النهي تقتضي الفساد أو لا؟ البحث عن اقتضاء طبيعة النهي عن الشيء فساد المنهي عنه مو لفظا عقلا. ومن هنا يعلم أنه لا يشترط في النهي أن يكون مستفاد من دليل لفظي، وفي الحقيقة يكون النزاع هنا عن ثبوت الملازمة العقلية بين النهي عن الشيء وفساده، أو لنقل عن الممانعة والمنافرة، هل هناك منافرة بين النهي والفساد أو لا، عفوا بين النهي والصحة أو لا، والمنافرة عقلا بين النهي عن الشيء وصحته، لا فرق بين التعبيرين. ولأجل هذا أدرجنا نحن هذه الملة في قسم الملازمات العقلية ولم ندرجها في بحث الألفاظ. نعم هذا الإشكال قد يقال، نعم قد يدعي بعضهم أن هذه الملازمة على تقدير ثبوتها لو سلمنا لوجود ملازمة كما يقول البعض من نوع الملازمات البينة بالمعنى الأخص. إذا بالمعنى الأخص نرجع إلى مباحث الألفاظ، وحينئذ يكون اللفظ الدال بالمطابقة على النهي دال بالدلالة الالتزامية على فساد المنهي عنه، فيصح أن يراد من الدلالة ما هو أعم من اللفظية والعقلية. المصنف يقول ونحن نقول هذا صحيح مقبول، جزاكم الله خيرا، نقبل هذا على هذا القول، ولا بأس في تعميم الدلالة إلى اللفظية والعقلية في العنوان حينئذ. ولكن لا بد أن نعقد بحث كما قلنا في أثناء البيان، لا بد أن نعقد بحث ملازمة أكل ولا. إذا هذا البحث معقود نرجع إلى بحث ملازمات العقلية مرة ثانية. قال ولكن النزاع مع هذا القائل أيضا يقع في الملازمات العقلية، متى؟ بعد، لا، قبل فرض الدلالة اللفظية الالتزامية. قبل ما تقول أكو تلازم بين بالمعنى الأخص، نقول هل هناك تلازم أو لا؟ فالأولى فالبحث معه أيضا يرجع إلى البحث عن الاقتضاء العقلي ملازم وعدم ملازمة، فالأولى أن يراد من الدلالة في العنوان الاقتضاء العقلي. إذا هذا هو المراد فإنه يجمع جميع الأقوال والاحتمالات، لا سيما أن البحث يشمل كل نهي وإن لم يكن مستفاد من دليل لفظي. والعبارة تكون أكثر استقامة لو عبر عن عنوان المسألة بما عبر به صاحب الكفاية قدس الله نفسه الشريفة بقوله، ماذا قال؟ ما قال، ما جعل العنوان هكذا هل يدل، لا، عنوانه اقتضاء النهي الفساد. من العنوان واضح أن البحث في الملازمات العقلية بقوله اقتضاء النهي الفساد، فأبدل كلمة الدلالة هل يدل قال هل يقتضي بكلمة الاقتضاء. ولكن نحن عبرنا، إن قلت شيخنا لما لم تعبر كما عبر الشيخ؟ يقول جريا على العادة مجارات للعلماء، قال ولكن نحن عبرنا بما جرت عليه عادة القدماء في عنوان المسألة متابعة لهم. ثانيا النهي، إن كلمة النهي ظاهرة كما تقدم في خصوص الحرمة، وقلنا هذا الظهور مو من ظهور الوضع من حكم العاقل، وقلنا هناك أن الظهور ليس من جهة الوضع، كلمة النهي لم توضع للنهي التحريمي خصوصا بل بمقتضى حكم العاقل، أما نفس الكلمة من جهة الوضع فهي تشمل النهي التحريمي والتنزيه أي الكراهة، ولعل كلمة النهي في مثل عنوان المسألة ليس فيها دلالة على اختصاصها بالتحريم، ليس فيها ما يقتضي عقلا ظهورها في الحرمة، فلا بأس من تعميم النهي في العنوان لكل من القسمين التحريم والكراهة بعد أن كان النزاع قد وقع في كل منهما. وكذلك كلمة النهي بإطلاقها طاهرة في خصوص الحرمة النفسية صحيح، لكن البعض تنازع أيضا في الحرمة الغيرية فلا بد أن نبحث فيها. ظاهرة في خصوص الحرمة النفسية دون الغيرية، ولكن النزاع أيضا وقع عند العلماء في كل منهما. فإذا ينبغي تعميم كلمة النهي في العنوان للتحريم والتنزيه وللنفس والغير، كما صنع صاحب الكفاية قدس الله نفسه الشريفة وشيخنا النائين عليه الرحمة، قد جزم خالفنا يعني قد جزم باختصاص النهي في عنوان المسألة بخصوص التحريم للكراهة، بخصوص النفس للغير، لأنه يجزم ليش؟ لماذا؟ لأنه يعني الشيخ نائني لأنه يجزم بأن التنزيه والغير لا يقتضيان الفساد، بأن التنزيه لا يقتضي الفساد وكذا الغير. والذي ينبغي أن يقال له للشيخ نائني إن الاختيار شيء، يعني مذهبك رأيك شيء ومحل النزاع شيء آخر، إن الاختيار شيء وعموم النزاع في المسألة شيء آخر، فإن اختياركم بأن التنزيه النهي التنزيهي والغير لا يقتضيان الفساد ليس معناه اتفاق الكل على ذلك حتى يكون النزاع في المسألة مختصا بما عداهما، يعني بالتحريم والنفس. والمفروض أن هناك من يقول من العلماء بأن النهي التنزيه والغير يقتضيان الفساد، فتعميم كلمة النهي في العنوان هو الأولى. ثالثا الفساد، إن الفساد كلمة ظاهرة المعنى والمراد منها ما يقابل الصحة، تقابل الملكة والعدم على الأصح على رأينا نحن، لا تقابل النقيضين كما ذهب بعض، ولا تقابل الضدين كما ذهب آخر. وعليه شنو معنى ملكة وعدم؟ فما له قابلية أن يكون صحيحا صح أن يتصف أيضا بالفساد، وما ليس له ذلك ليس له ذلك، وما ليس له ذلك لا يصح وصفه بالفساد. خب شنو معنى الصحة؟ وصحة كل شيء بحسبه. فمعنى صحة العبادة ما هو؟ مطابقتها يعني العبادة لما هو مأمور، لما هو المأمور به، يعني شنو؟ من جهة تمام الأجزاء والشرائط وجميع ما هو معتبر فيها. ومعنى الفساد عدم مطابقتها له، شلون؟ من جهة نقصان فيها، نقصان جزء الآخرين. ولازم عدم مطابقتها لما هو مأمور به عدم سقوط الأمر وعدم سقوط الأداء والقضاء. ومعنى صحة المعاملة مطابقتها لما هو المعتبر فيها من أجزاء وشرائط ونحوها. ومعنى فساد المعاملة عدم مطابقتها، ومعنى فسادها عدم مطابقتها لما هو معتبر فيها. ولازم عدم مطابقتها عدم ترتب أثرها، نقل وانتقال المرغوب فيه عليها من نحو النقل والانتقال في عقد البيع والإجارة، ومن نحو العلاقة الزوجية في عقد النكاح إلى آخره. رابعا متعلق النهي، لا شك في أن متعلق النهي هنا يجب أن يكون كما قلنا مما يصح أن يتصف بالصحة والفساد ليصح النزاع فيه، وإلا إذا لم يصح وصفه بالصحة والفساد فلا معنى لأن يقال مثلا أن النهي عن شرب الخمر يقتضي الفساد أو لا يقتضي، لأن لا يمكن وصفه بهذا الوصف أصلا. وعليه فليس كل ما هو متعلق للنهي يقع موضعا للنزاع في المسألة، بل خصوص ما يقبل وصفي الصحة، وهذا واضح. ثم أن متعلق النهي يعم العبادة والمعاملة اللتين يصح وصفهما بالفساد فلا اختصاص للمسألة بالعبادة كما ربما ينسب إلى بعضهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.